أسر بعباد فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل.

أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فلما وأزلفنا ثم الأرض

Thank you.

قلبي يوم لا Oh.